بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وحنكد حجرني في سورة التوبة، وحنركي أن درسي وحنكد حجرني الله سبحانه وتعالى وكذو الرمي منافقين تي غزوة التبوك كهرتي أيو كو الرمي marka waxyaalihi ay sameen jireen oo yaani nabi ilaahi muhammad tacliintiisa iyo turistiisa la duraa diinta oo la duraa aayaadka ilaahi iyo maaragtay allah oo lagu jeesjeesa ay sameen jireen ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala kashfinaya oo muujinaya oo arki doona insha allah ta'ala wa minhum munafiqin ti wa hakimin الذين ذكيبا كمدا كوي ايا كمدا يؤذون النبي نبي او نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام ديبي بكاس با كمدا ويقولون اورنيو مركي ديبيين قول اهان يا هذا الاهان كو ديبي اويليهين هو النبي محمد اذنون دقوي يعني دقو احمق شوي قل مركا واحد ترى النبي الله محمد هذا طعن قاس وعيد واذن اي كنت المامين كجواب ايوم واحد كتر احذار اذن خير يعني نو محمد هو نو محمد اذن خير وناك اي خير بكتيوي خيركم مقلاي شرط ما مقلوب سدا كده او لكم إذنك يعني ما عرفت اذن خير لكم إذنك اي اذن خير لدين يعني سدا كده بالله يؤمن ورمي يا نبي الله محمد وهو رمينا يا بالله الله ورمينا يا ويؤمن وهو رمي للمؤمنين مؤمنين تنوا رمي الله برمية آياتي سور رمية مؤمنين توحى الشيطان خيرا وأرمية ورحمة نو محمد والنحريس وي يعني هو رحمة نحريس وي وهو رحمة ويهي للذين كوي أي نحريس ويهي آمنوا رمية أو منكم إذنك إذن كمده مؤمنين إذنك إذن كمده رحمة بي أن حريصة يؤيها ويهن ذاتك مؤمنين تابوا الرحمة بيهن والذين كوي يؤذون ببيو رسول الله الله رسول كيسع النبي الله محمد ببياه بالقول والفعل وحي دورا هكود بيهن هذا الإيمارة فالأي سميان هكود بيهن اللهم ذاتك أسوحي إليه عذاب عذاب بيليه عذابك أليما مدوحا مجياء أي ألا أكتس كليه سبحانه وتعالى أيضا مركا منافقين توحبذنا صومرني ومنهم ومنهم أيضا إلهي أوليه أيام إن بذن صومرني ومنهم الذين ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفترة سغضوا وصومرني ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وصومرني حتى نستيه كلوه marka in nabi ilaahi muhammad dibi jireen oo qowl ay ku dibi jireen ayuu allah meeshaan ugu sheegay hadalkay oran jireena waxa weynow muhammad waa dhag wax maqasho waxa la wixii loo soo sheego bu iska rumaysta hamarun han noqdeen ama been han noqdeen saasi u jeedaan marka hadalkaan huwa udrun ay leeyeen waxay u jeedaan waxay u jeedaan ala sabili dhamm wa ta'n li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam يعني دورس أي نبي محمد دوريان أي أولا جيدان سببت مركة المفسرين تشيغا سيد إمام البغوي وغيره وسيقوا لنا وحيلة هذا سبب كآيدة آيدها لقوا الرب دون أرك دونه وحيليه من المنافقين تكمده هو اللي يراده جلاس بن سويد اللي يراده منافقين تكمدها أيهو هذا الذي سأرنجري نقول ما شئنا ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا بما نقول فإنما محمد أذن حضر سداس أرنجري مال يعني حوليها وحان دورنا شيئينا مسلمين تنطعنينا دينك إلهي وحكا شيئينا رسولك وحكا شيئينا وحوال باسمينينا مركي أرنت عن صوت سمينه بأن نبي هو إيمانينا عليه الصلاة والسلام مركاسان كو إنكرينا مركي وركينا لقارسيه حالنا ما أنا أورني هذا الكاسب لنا وأنا أدارني ما هدي إنتان رهنا ما أنا أورني هذا أنا أدارنا وحال لنا هو نور رمينا حير محمد وحكرماه هو أذنه فدق وحمق الشوي وحي الله شيء وسكر رمينا يعني ساسو قالوا حوضا طعني وأذن سامعة بق وحمق الشوي مركاس الله سبحانه وتعالى أيضا سوء بجيه يعني معناها وحكو فسريه إن مارتي يعني ساس إن المنافقين تقول جيدان مفسرين تي سلف كقيب كميلا باكو فسريسو سيدا مثلا عبد الله بن عباس المجاهد يقتادة أي كو فسريه ومنه منافقين توحى كميلا الذين كويبا كميلا يؤذون النبي نبي نبي عليه الصلاة والسلام وبالقول بالكلام كهدلت أسجد دحريس اللغوها الله كل بيه هذا الكل بيه أياك من أهل ويقولون أرانا يوم هو النبي محمد أذن دقويا هذا الكل أرانا يوم مركا الأذن حق اللغة وحلوير هذا الأذن أذن مركا لذلك فلان أذن مركا في الأهل وحي عرفت أجيدان الرجل المستمع القابل لما يقال له قفك مركو وحبا جيستو وحال الله وحبا جيستو بل اسكا اقبلاه اي اذن اي اي قانان ويا ولذلك يعني منك كلي مفردك لبض قف جمع كل اذن بالا ارميا يعني وحال لي رجل اذن رجلان اذن رجال اذن دمر كي رقب والديه كرا امرأة اذن نساء اذن بالليه مركوال لفظك سلاسة استعمالا وانا على سبيل الذم والطعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي هذا الكاس اي اوليهين وليه مرد سلاة بحين واذن الكاس وحي وحي مقشو اسكر ما ينيسو هذا الكأي رهدين با جواب لقب بحين ايه قل وحترى النبي الله محمد اذن خير هو النبي محمد اذن خير لكم بق وحمقشاء يؤذين يا إذين بق خير كمقشاء خير بق مقشاء يؤذين يا يعني النبي محمد حلو جيدا يعرف الصادق من الكاذب وأذن خير كم بين لوغا وأبيا وحوكا قرنا مذكر اللوغا نووي قانا مركا وأذن خير وحو أقبلا يعني من قال له خيرا وصدقا قفك خيري وناكي رؤشيقا وهو أقبلا مرك أذن خير ومد إمارة علماء ابن حاضر ومن إضافة الموصوف إلى الصفة يعني لأجل المبالغة لإله وليبا سيده مثل الرجل صدق مرك ترالبك هذا رجل صدق رجل صدق رجل صدق بعده ومن رميت يعني من أنرون شيء قويا تعبير كاس وكلبه لم يديه ويا مرك نبي الله محمد أذن خير لكم ويا يعني يسمع الخير ولا يسمع الشر خيركم مقلاع شرطة ما مقلوع مش خير هو مقلاع لكن شرطة ما مقلوع جواب تاسع مركز اللي قبل إيه هذا يدينك عايكا بكتين نو محمد خيركم مقلاع كل لوغي بين لوغنا وكل يقان أساسا لوجي نوي يؤمن بالله الله هو رمية يعني مارت آيات يسو رمية محايل إيمانكم وحكيم أداء من سلامة القلب يعني قلبي أو مارت سلامة قلبي بدباده ايو ايمانك قيمة هذا هو شرع كفر نفاق ولنك بدباذي مركا نو محمد قلبك سوا بدباذي ويا يؤمن بالله الله الرمين ايات سوء الرمين ويؤمن ورمين للمؤمنين مؤمنين هو أرمي يعني ذلك مؤمنين أو خير كشيغ ياهي كلام كوضب هذا الكوضب مقلا وأقبلا وحي شيغ ياه بأرمي صوت حويه إيمان خالص بإليه مرك وحي شيغ ياه والأرمين يؤمن ويؤمن للمؤمنين ورحمة نبي الله محمد نحريس ويه والرحمة وحقوقيه للذين آمنوا منكم تتك مؤمنين تأهاء إذنك إذن كمدا أيو الرحمة وياه النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ونحريس وي سببت وحوي سببت سيكوها نونين تتكلم والرحمة وي سببت سيكوها نونين أخلاق دي سوانا أكسن أي كد يدين مركا سيدا دركد ما دام أخلاق لوانا أكسن أي كد يدين عقيدة دي توسنا أي حنون كي كد يدين رحمة بو نبي الله محمد وأهاوية بينما ذاتك أنا مؤمنين تأهين أوسر رحمة وأهين نبي محمد صلى الله وسلامه عليه محايلة إيقا ردية رحمة داس أنا أقبل مركا فخسروا دنياكم وأخراهم الدنيا آخرة بدات خساري وليا والذين كوي يؤذون دبي رسول الله الله رسول كي سنو محمد دبي اللهم ذاتك أسمح إليهم عذاب عذاب إليهم عذاب أليم ندوحا وجياء أي الله سبحانه وتعالى أكدس كلهم عذاب يعني آخر عذاب حنون بكلهم الدون كان عذاب بكلهم وملعونين سيد إلهي القرآن كآية ذكى الأنه وشيقي رحمة إلهي كوالا قد يريه وللعنة ذي الدوني آخر سيد الله في سورة الأحزاب أنه وشيقي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا يعني ذكى الله رسول في سد باه الله هو لعنة ذي والرحمة يسو كفقي الدنيا آخر آخرا عذاب مهين بإليه عذاب أليم كهو ربي أنت كشيغي أوليه لهم عذاب أليم علماء وحيليه وحاكمل قفك النبي الله محمد ببه وما ركتي يعني معايو أما ما ركتي تنقيسي قدر كيسا إن أوليه القتل في الدنيا بكمل الدونك إن لقدله الدونك إن لقدله أي كمد أهويا مرك قف الله قف في رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام وحضور وحضور أدية لغة المامة كشيغو وحوى والدين يحكم كيس وقتله وين لدينه حتى علماء وحيليه حتى توبة لما ويدينا مرة النبي محمد وعايي صلوات الله وسلامه عليه هو كشيغي أما قدر تسعون إسلامي توبة كان حتى لما أورانيه وإن لدينه والذي لي قتل يكدع ماي حتى هذا إلهي كتوبة أقبل وحوال دلك نبي الله محمد إن لو قصاصه للدلو كما مارك كما دعي سوي سن إمام أحمد رحمه الله أورنا أيوه يعني مارك في مسنده أكورنا أيوه وحوليه كل من شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وأرى أن يقتل ولا يستتر يعني هذا الكاسولي عد كست كله والنبي الله محمد عايضه أما قدر كيسا نشقى مساه ليده أما مسلم هم نغضي أما كافر هم نغضي والذي ليه فعليه القتل مكاش إمام أحمد حقودره وأرى أن يقتل إلا دلان أركيا ولا يستطر توبك يعني إنا الأوران والله قعد سنين إنا توبك يعني كالا كسر نقينا الأوران إلا دلو تا أيان أركيا بوليه وكذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يسجن سداس وقلبه ليه وتحرير القول فيها نبي عيدي سيئي مارك وحل متكا مركي هذا الكلا صافي لو لحرره الله يعني مارك هذا الكلا سيس وحوى يبو ليه أن الصاب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلافه وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيره يعني هذا الكاسولين وحوله يقفك النبي الله محمد عايو هديعه مسلم أها وكو قالوا غير خلاف الآن علماء من خلاف كمكة إلا الدين أيو وأنا مذهب كأي مدى أفرطاه أي قبان أبو حنيفة أي مالك أي شافعي أي أحمد مذهب كأي كتاقين ويامبولي وغيره من الأئمة سدوك اللي يتبوح قرانيا الإمام إسحاق بن راهوية وحوليه رحمه الله أجمع المسلمون على أن من سب الله أو صب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا لكل ما أنزل الله. يعني هذا الكافر وحولي مسلمين توحي مجمع فيه وحي مجمع فيه يعني ككل من أنا سو خلاف عد الله عدي النبي الله الله عايده أما النبي الله محمد عايده أما الشيء إلهي سود الجيي دي دعو دفع ساء أما النبي أنبياء إلهي كمله الدشو وديله إنه قفكاس كافر يهي يعني حبا نقضه دي انت انت يا ذكا لا يتمد رمينا يا بحبا نقضه دور انت حدو لي ماذا وكو كفرنا ياوي مالك مسألة ذا او صبق يبك أنبياء إلهي نبي الله محمد هي مارة الدين كإلهي او احلق الشيقه وحوى يقفك كفر يقال لمي جارسين يسا نبي الله محمد هدو عاينا حتى سوى قتله عذاب أليم إلا الدلو هدوك إلا قدلو حتى سمد عيوه مركا مسألة ذا سعلم هذا آذي وقال الله شيخ السلام المتين كتاب قنو حوليه ليرا الصارب المصلول على شاكل الرسول ليرا يعني مارك سيفتي قلك لغا ساري او قلك لغا دحيي او دم صار نيد نبي محمد رسولك عد عايضه كتاب ليرا هذا رساء وكألفه وين آذو قيمة بذن أيو ألفه وين. وكذلك سلوك حولي قاضي عياض كتاب الشفاء ليرا هذا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم أيو ليهي الشفاء ليرا كتاب وين وين ومارتي وكذور رمي حقوق النبي الله محمد أوليه وآذو قيمة بذن مركا يعني سيد بدك مسلمين تقدر كالنبي أوليه أوه قادان كتبها في أمتاش وذين أخريان أي آدي أبونا كسنويان يحلفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون ويدارنيا منافقينتي بالله الله يكون دارنيا لكم إذنك مؤمنين مؤمنين تابعين دارنيا حيث كم دارنيا ليرضوكم إنا إذن راضي قليان إنا إذنك إذن راضي قليان درتي أي دارنيا ويا والله الله, الله سبحانه وتعالى إيه ورسوله رسول كيسو النبي الله محمد أي أحق مذنام بغن أن يرضوه إني راضي قليان الله سبحانه وتعالى إني الله راضي قليان رسول كيسو راضي قليان أي مذنام بغن إن كانوا مؤمنين هديهم ضد مؤمنين تاس أخير بدن هو ناك بدن هو يعني تاس أما إن مارتي إنت شرطي هذا جوابتي ذي لحتوى الإيراد إن كانوا مؤمنين هذي ذات مؤمنين يهين فليرضوه الله راضي قليين رسول كسنا راضي قليين إلا إيراد ويهد آيات المركة وحوهي سيدا مركة سببتي ذي علماء كوى الرميان قتادة سدي إلا كوى رنايو وحيليهين سببت أيضا يكسر دكتين منافقين تقيب كميدة باقلمين مركاسي أو كميدة نكا ليدا نكا حد سوماك عابين جلاس بن سويد ليدا مركاسي النبي عايين عليه الصلاة والسلام وحكشك شيئا مركاسي هذا الكدوح كميدة أي رهدين إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير وحن محمد أو شيئا والنبي بان هي يوحو الدين تو شيغان اياي حداي حقيين دميرها انا كشر بدن بيني واحد عكرما يعني واحد جرمان دميرها كشر بدن هذلداس يرادي marka wiil yar baa la joogo asarta kamida ay mufasiriintu ku sheegan waxa la yiraahdo Caamir ibn Qays ayaa adfadiyay oo dad nin wanaagsan ah marka agtiisay warka ku sheegeen warkiibo marka nabi ilaahay Muhammad gaarsiye alayhi salaatu wasalaam markuu radiyay dabadu مركو ردية دبليد أيه وكل ردية انتو كحراقي أيه والله إن محمد إنما يقول محمد حق وأنتم شر من الحمير وحنو محمد شيغي والله هو حق إذن كان بناره إذن كان يتبوين كشر بضمه مركاسو النبي قول الشيغي عليه الصلاة والسلام مركاسا الله ييري نمانكي مركي الله ييري ويدارتين ووحي رهدين ويلكا وحق الشيغي وبينوي وكذابوي asagana waa la joogay markaas uu rasuulka ilaa wuxuu sheegayeen ayla been maarka been sheegay weeyaan ila aamir maarka aamir ibn qays oo ka yiraahdo allahumma saddiq as-sadiq wa kadhib al-kadhib ilaahu midka runta sheegay u rumeen ka beenta sheegayna بين مارت بنتي سعدي وبين وركيسة هذا الله أقيرا مركز الله أيضا يسود جيي ساس أي مارت فسرين تليه ويك مركز واحد أنت محن نقطه عدك استاء مارتين أنت الله ورسولك سوح كشيكتو هذانا بين كل دارتها وإن إن لجر هذا النقطة درتي أسمى يسوع أيد وكل من يسوع زمن كودونا بحجوجوية يحلفون بالله الله يكون دارنا يا منافقين تي لكم إذن كمؤمنين تأهي إذن كود دارنا يا إذن كإذن دارنا يا محي إذن كود دارنا يا ليرضوكم إن إذن راضي جليان أي إذن كود دارنا يا ويا دارتو إذن كود راضي جليان مركز ربه حويري إذن كإنا كراضي النقطان يعني واحد كم اثنان بدن كان أوليسا الله رسول كيسا نرال قليا والله الله إي ورسوله رسول كيسا أي أحق مضنان بدن أو كهبون أن يرضوه إني الله رال قليا أحق أن يرضوه الله رسول كيسا إني رال قليا يعني منافق نمال إني كتغان بلوجينا إني منافق نمال كتغان وتقوى إيمان أي لي مادان سدا أي الله رسول كيسا كن رال قليا أي أول نما بدن أو حي كهب وانتهي دارت بنتها إذا كنت كود عارم يار دارت بنتها إذا كنت كان عنا يار هذا هو خير بدن ويان مركها كان فيري والله ورسوله الله رسول كيسا الله صلى الله عليه وسلم مركها قال إذا حق أن يرضوه ضمير كان والإفرادي أن يرضوه ما لمده لمده دي لمده والإفرادي يتبع لقده مركوا ما حيد إليه ما دام الله رسول كيسا الله صلى الله عليه وسلم محل مارتي يعني ما رأتي حضر له إفراديه وحيليه علماته وحوي لتعظيم الله عز وجل الله وينين تيسدرتي أيا لو جيدا نبي مركوا لقدتك الله إلى الرابق قلسان بالي وحيليه مفسرين تبين لكون إرضاء الله إرضاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ما هذا الرب الرابق قليان رسولك هو الرابق قليان الله قفك الرابق قليان رسولك يسوع صادر سبينا والرادي قليهوي مركز سورة درتيت بالغة كافتومي شهدست النبي قال الشيء لها مركز الله كليه الو كافتومي ساسع ورن يومي والله ورسوله الله رسول كيسا أي أحق مذنان بغن أن يرضوه يعني الله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك ساسع وكلا لم يتاوي سنسيبه أوليه وكلا ورسوله كذلك رسول كيسا نسيبه وكلا الرادي قليهوي أي حبونان بذنوه إن كانوا هدي أيهين يعني ذكاسي مؤمنين كوا مارك إله الرومين أيه هدي أيهين فليرضوا الله ورسوله الله يرسولك سرال قليا وإنت مركز جواب شرط يدي محذوفا قد قنويا هدي ذك مؤمنين هو إيمان لأيهين الله يرسولك سرال قليا محيكو راد قليا بالإيمان بالله وترك النفاق والتقوى وطاعة الله وطاعة رسوله يعني أرنتس إن إليه مادان الله ولا الرمائي طاعة رسولك الله رسولك يسول الله أطيعه منافق نمض ولا قتل وطائن إلهي كرادي قليان بألوجه ذوي ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ألم يعلموا ميين أغين أنه أن الأمر والشأن أرنك إحال كبا إنه يهي من أحدك يحادد الله من أحدك يحادد الله الله خلافه أولاد نعتمه ورسوله رسول كيس خلافه فأن له قفكاس إنه ليه نار جهنم جهنم النار تيدي إنه ليه خالدا أصغو أمد واري فيها جهنم الدحدي ذكو واري تامين الأغي مين العلم أولا حين عد العدي الله رسولك سخي لافتا إنه نار يعني قليه أوليه كواره كفر هذا آخر الله تقول تاميين العلم ألحي واسده هاي كفر يقول النفاق أي قصه غيه بلوجينا ذلك عذاب كاس أو نار جهنم أو أي كواره يان وليبا أي وحو يهي الخزي هو العظيم أي وين هو قوين وكاس رب لي سبحانه وتعالى وهو قوين وسنجرد marka wari waa munaafiqiintii waxa la la hadlay meeran u xaqiiqoobinaysan cilmi u lahayn cidda mukhalafa la timaada Allah iyo rasuulkiisa khilaafta ahlun nar inuu yahay lagu waarinayo oo يعني مارت وليب هوق وين الدنيا آخر إنه لكل ما يوم مركب محادات كإن بدنا صومرني المحادة وحال إلى هذا والمشاقة والمخالفة إلى هذا المشاقة والمخالفة يعني خلاف ومارتين الله لخلافه رسولك سلوجينا محايا روح الله قصوا قاتلين من قولهم حاد فلان فلانا إذا صار في حد غير حده يعني هبل هبل بو خلافي مركو طريقه ومريمه وذكر أمره يالو أرن إيه هبل هبل بو خلافه ذا الأرن مركا ميين أنتا أغين ألم يعلم ميين أغين أنه أن الأمر وشاني من أحد كي يحادي بالله الله خلافه ورسوله ورسولك رسولك سخلاف والدل أي أمرين إلا مروا ماذا نحن قفك مروي ومخالف الإيمان فأن له قفك إنه ليه نار جهنم نار جهنم اللي يراد إنه ليه تاميين الأغي ولب خالد المدواري أوه فيها نار تدحل يد أكواري أصبه حال كوني مهانا ومعذبا مثل عذاب يا أصبه قول لي هاني استيامين الأركين ذلك اسم شارها سبحانه وعلينا إلى ما ذكر من العذاب عذاب كاس لغسو شيكي ومارتين نار جهنم آهي الخزي هوق وي العظيم وين يعني خزي قل لا خزي بعد هوق أن هوق كدن بيجري لأن الخزي وحال إذا هذا هو الذل ذل قال خزي قال إلى هذا إهانة يدل أكوين أي الله أكتس كلين عذاب كاس وخزي قفك إلهي قليين هوق لمن مجروي يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يحذر المنافقون منافقين توحي كدكتونيهين تتل المنافقين تاها وحي كدكتونيهين رجل الدمربة أن تنزل إن لدجيو عليهم أي في شأنهم حالكو ذي إن لقصوا الدجيو سورة سورة لقصوا الدجيو سورة قرآن إن لقصوا الدكتبي كدكتونيهين الله أكسو دجي سورة داسو تنبئهم ورميسو وشيغيسو فضيحينيسو بما في قلوبهم لا بخو دحذو دوحا كسو عدينيسو بنانك سورة دجيسو يعني ما ركتين سورة داسو كسو دكتأي كدكتوين قل وحاك لأن نبي الله محمد استهزئوا جاس جاسا وحاك جاس جاستان دينك إلهي الله رسول كيسا كجس جس سمايا يعني مارتي استهزين الدائمة ساكو سبنا ذويا محايل إن الله ألي مخرج من سو صاري وي ما شيبو سو صاري تحذرون أكدك تنتهين وعيوبتي نيئيو استهزين نيئو قوني قوني لأبو شرتين وحي آت سمايسان إن بنانك اللي صور لقاي شيء أكدك تنتهين إذين برب سو صاري وعضينا يا وي ما دام أويها علام الغيوب وحا مارتي مقن ودن او علم كليه الله هو اوصو صاريه مركا منافقين تا اد بي وحي او قدكتونايين وي اوغيهين نبي الله محمد مارت النبي الله انو ياهي لكن كفره ايه قال نمدي بكحوك بدن حق باطني احي قلبك احي بكحوك بدن ومع ذلك حضر مركا استهزاها الجاس جاس كالي مادان way dareemayeen in maarat waxa la waxay sameeyaan banaanka la soo dhigido suuradaana sideedaba waa suuratul waatan soo sheegney yaani suuratul faadixa bal ilaahda munaafiqiinta ay fadhiixaynaysaayo uyubtoodi ay banaanka soo dhigeysa xiqdiga ay muslimiinta u qabaan xasad nimada yaani istihzaa ijaas jeeska diinka ilaahay ay naxriyeen waxa soo dhan ay maarat munaafiqiintu ku sheekeystaan ama ay qalbiga ku haystaan الله سبحانه وتعالى برنانك بصور لي يوين لكن أعيانته القرآن كمشي يقول هبلي هبلي هبل مؤرنا حيالي علماء الحينين الله هو أول إنه صوص أروه هبل ومرافق ودفع أشيقه قرآن كله أشيقه لكن وحيلي إن الله ستير يحب السترة الله وعلى ستيره أدو مليسين أستره دوني وجعليها سلا درت البوسا أفضي عيني نوري لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام والله شيغي اسغنا وا قريو هل من ام بمغعيده او شيغي وحذيفه بن اليمان رضي الله عنه اي او شيغي ويان مركا يحذر المنافقون منافقين تو حي كدبتونيه ان تنزل الا الدجيو عليهم دشوده لو سو دجيه يعني عليهم اي في شان ما لو جينا حال كوده سورة سورة بقصر بجيو سورة تنبئهم أي تفضحهم فضيحين يسوي صان سارس تخرجهم وحي ورم يساء صان سار يساء فضيحين يساء بما في قلوبه لا بهو تدحدي وحكسقنا وخبثي حسد نمئي حقدئ أي صان سار يساء قل استهزئوا قل وحكرا نو محمد استهزئوا جاز جاز يعني هذا أمر كان يعني وحل إلى هذا وأمر تهديدا إلى هذا ما هم شيء لفري قول ليه اسكسر ماي ما هو أمر تهديد سيدا مثلا مركز قف عليك إنا مارت إنا هدي الدقاء دونيس واحد واحد دونت سمايا أطرنيس هذا أرك دونوي واحد لكل أنت أرك دون تابا أطرن ساسو كلوي إسك جهس جهس وحتى الأمر يقول ليه إنك جهس جهس كوضع وأمر إلهي حقي كي يمده لليه ساما وأمر تهديدا إلى هذا وأدرك دونتاني وضعت مارت دائما ساسا لوجيه قل استهزئوا استهزئين الله إماذا كجهز جهزا أو الله يرسول كيسا يدين تيسا كجهز جهزا الله إماذا محايا إلا إن الله الله سبحانه وتعالى مخرج المتصو صاروي ما شيب صابحين تحذرون كدكتوليني وحين لصو صارو عيوتين بناك لصابقو وصابحين يو وحكسو صاريا إما بإنزال سورة أو بإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا شيء بكسو ساري إما إنه ماركتي سورة أو سورة جيو رب أو قعب دايو وإما إن نبي الله محمد الله شهد عليه الصلاة والسلام لماذا أصبح كسو ساري يا حيا لإنه سلاة هاي وكسو ساري أنا ربي أريك أو سمين أيو ونو شهد الله في سورة محمد أيو نو شهد علامات كودي بابا دفت مسلمين تلسيه ويا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم يعني ساسوا ربي لي سبحانه وتعالى تدكي منافقين تهاي قلب وذوهم عذرك قصبنا ميي ملينا يدنوس ربي وحق كرنا يعني حقد وذوه سنسو سارين مكاسوا ربي لي حدام دونه وأنا كنت سلاحين منافقين تهبلي هبل بكبيلي حتى أنا فلعرفتهم بزيماهم على مدى فوضات كقراني ولا تعرفنهم في لحن القول هذا اللحن قال خلدا آيات كقراني سابع لنية مركز سلاسة لوجيدة سورة دا مركز وسورة الفاضحة سيدة قتادة وكالتو بيجري كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين بويرها سورة دا وحالهم قعارج إلى سورة الفاضحة لأن المنافقين تفضي حيزاويا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم هديئات ويديسن ومحمد منافقين تي يعني هديئات سؤاشو ووحا إليهين الطعم المسلمين تدريتان كأي دريان الله دريتان كأي دريان دين تدريتان كأي دريان هديئات ويديسو حاولتي مادين هذا الكاسو كالأدات الآن لا يقولون وحي أرانيا إنما كنا وحانو أحيم أن نقود كوا اسكدح دباشو باطن كي وحلا ميتك اسكدح قليني وانكودة قليني وان اسكد دبالني ونلعب كوا عيارانو أحيم واسك عيارين حمل كان وحي لنك نيو محمد يا أصحابتي سأن ضعني ولجي الدماهي واسكشها كوي عياران اسكدح قليني هذا الكاسيري قل مركة وحكا نبي الله محمد أبي الله يعني أبي الله ما الله با إيو آياته آياته إيسا إيو رسوله رسول كيسا كنتم أحيرين تستهزئونك يكو جزجسو يعني الله إيو رسول كيسا آيات كيسا كوكو جزجسا إمياتهين ويات ملغو عيارا ملغو جزجسا يعني تاو لا تعتذروا هعمر دارنا محايا لقد كفرتم واد قالوا ذين بعد إيمانك إيمانك من الرومين تين آت شاقتين إن المؤمنين تين آت شاقتين قداش إذا دبذيت آيات كفر سينو قالوا ذين ويا مركا حضل كان يعني استهزاها جاس جاس كمركي اللي ويديو اللي يراهدو والمحاوحا أسميسين حايد كبحي إنا استهزائي جاس جاس كالتي مادان وحينيهين وانو عيارينا وباطل كان اسكبح قليني ويا حضل كاسي ليه ولئن سألتم هداك سؤالنا محمد منافقين تي وآت راهضوا ومحادوا دين إيسا عما يقولوا عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينه يعني وحا اي دوريتان كمسلمين تي دين تودي اي دوريان حدا ويديسو اما ولا ان سألتهم هداد ويديسو عن اتيانهم بتلك القبائح المتضمنة للاستهزاء يعني ما ركتي هذا الله حنحن كافة جيس جيس وكل سنة هداد لإماتن كوريات ويديسو تراد ورمحاد التي ما دي لا يقولون وحي ورنيا إنما كنا وحان وحين أوكلية نخوض قوة دحدبا شعوز كالقودة قالوا الخوض وحال هذا والدخول قلتان كان لهذا وانو قلي نقول يعني باطل كان اسكبح قلنا ايو كلام كي انا المارت بل كفت مهان ايو ترويح النفس بانو لينا نفت انا نقول راح ينقو ساس عمل اقول اجيب نابري ونلعب وانو عياري ايو ايو ايو ما انا هذا الكمركة استهزاء شيء قيني ولما انا قصد هذه هي صحابه هذه دينك انا كنت عن النقل ولما جهدين بيلي هذا الكاسي دي مركز ربي اجوابه لي قل وحد ترى النبي محمد ادي الله اكنتم وحد احيدين تستهزئونك وجهز جيسي بالله الله يو اياتي اياته يو رسوله رسول كيسا مياه تحيدك وجهز جيسي وتكون جهز جيسي سامية مركز استفهام كانوا حالي لهذا وللتقريع والتوبيخ عنام ايا الله قد لقيا لو قراع يوه ما الله يا رسول كيسات يعني اتكلم انا انسان وحل لو جهز جهز او لو عياره يدين كيسي ايات كيسي مية كدقتين وهذا الكلام هو ويدين مية هذا الكلام اثر هذا كل عيارتان هو ويدين ان الله يا رسول كيسي دين كيسي وحل لقاش يقول له عايم ويه وحكى مارك مجرى مية يعني ساسو كلام اللوجين لا تعتذروا ها عذر دارانينا وجوجي عذر دارك باطل كان ليلهين انما كنا نخوض ونلعب إذنك إذن لم يجد حده إننا محايا لقد كفرتم واد قالوا ذين بعد إيمانكم كمين تيميد دبذين أياد قالوا ذين يعني حتى محايتها قد كفرتم بعد إيمانكم بينما مركوا أربع عيسان رمينين إلا المنافقين بيبع المؤمنين ما هنا نحين محا إيمانك الله سوقيه ومركا بعده أي كفريين محا لو جيدا قلوا ماذا وحي ليهين يعني وحا لو جيدا معنى هذا وحاو أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان مركي آد إيمان كموجستين دبدين هي كفر عندنا موجستين لأن مركي ذاتك مسلمين تلجوغين وحي أورنجنا مسلمين بانا ذاتك مؤمنين تانو كم إبنا لكن مركي كفر ظاهر سدين بنانك سوابكتين يعني وحوي كفر منافق نمدي بعبد إسكاري قال نمدي أي بنانك لي ما دين ويا مركا سلاسة لوجي ذا ويا قد كفرتم بعد إيمانكم أي أول إيمان ما إينا اللحين لكن وين موجسن جرين إيمان ما هنا الله هينه دتك وشي جرين مسلمين هي لكن حد قال لي ما موجستين بناك لي ما دين لان الاستهزاء بالدين دينك اول مارته لو جيس جيسا وحويان وشي يعني قفك او كردوب دينك او بخاي الله سبحانه وتعالى اي رسولك يس اي دينك او واخ لاغه شيغاي وحويه وكفر مخرج عن الملة الإسلامية قفك وقال نمو دين الإسلام قفك كسار يسويا وكقبح دين الإسلام قفك هذا استهزاء لي ما دو دين الإسلام كمرو البضع وكبح بنانك كجوغا ويا ولذلك يعني وحوي الروايات فربذا أي مفسرين توريان استهزاءني يعني ما ركت السفادة أوها سيبي مركل لي قل استهزئون لي محل وجيرا محي أحيد استهزهان ومحي روايات بغن في المفسرين تشيغان مثلا وحاكم ذا يعني ما ركتي روايات كاسل وريو رواية محمد بن إسحاق صاحب الصير وورنا إيبا كم ذا محمد بن إسحاق وكلا رواية وورنا إيبا كم ذا وحوليه هاي جماعة منافقين تكم ذا أو كم ذا يعني اللي يرى هذا وديعة بن ثابت أيام مالك شرين سكوي مادين مركن نين وحا كو دحجيرو يعني من قبيله اشجع قليل ك يعني مارت ابن اشجع لي الى كمدا او مغعيس لي الى هذا بيليه مخشن ابن حمير لي الى ايا كمدا ماشي اسكو يمادين مركو النبي انه تبوك انه آلة دوني اي غعنت كو فرفيقين وحي يرادين نبي اصحابتي سبي اي قاركود قار كلا لا حدلي مركاس اينيه نبي اصحابتي سبي فرت كو فيقيا وحي يرادين اتحسبونا جلاد بن الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا يعني وحي آذيان إلا وحي لدي الرأيان رومان كبير لدي قال لما يين واتي نبي أصحابتي تبوك آذيان كسو هذا مالك وحي إلهذين نو محمد أصحابتي سبي فرتكو في قيا ما وحد أم ليسين بير محمد أصحابتي سو دقالك أم نمك الرومان كان لدي الربن الأصفر إيه لوجي إلهي لدي قال لما عربت دقالك يذي وكلميات أم ليسين إليه حربت على الدرر جيستين وكاد كان جيستين وكلميات أم ليس والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال والله بيدهن وابن إذن أركضونا بريتو إذنكو حرقل إذنكو صحيح حرول إذن وطو بان أركضونا بإليه يعني أردت وحيقنا جيدان إرجافا وترهيبا للمؤمنين استهزاء إجازجاز يعني مارتي dadka muslimiinta la cabsi galiyo oo isan gaaladii maartay loo cabsi galiyo inayn waxba ka adkaanaynin amal ay u sheegeen markaas yaani aayadan mukhashin wuxuu leeyahay marka asagu arinta waa ka toobo keenay wuxuu yiri wallahi waxaan iribo yiri laba midaanahay in anaga inteena kelimadan ku hadashay ama maqashay ama dagaysatay inna la jeedlo oo min boqol boqol jeedna la ku dhufto ama in ay aayad ama quraan suurad uu nagu soo dago umrigan waligeen nala sheega labadaas aan midna hayeeyna oo uu ku yiri maarka marka ninka uu ka toobo keenay markii arintii nabiga la gaarsiyeena cudur daaray keeneen markaas marka Allah aaydan soo dajiyo leeyahay markay dhahayn inna ma kunna naqudu wa nal'ab aya Allah aaydan soo dajiyo leeyahay qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un marka riwaayadaas way sheegaan riwaay kale tan way sheegaan oo mufassiriintu way maartay way tilmaamaan sida midan ibn al-kathir ibn jarir al-tabari ay warinayaan waxay leeyihiin istihzaa munaafiqiinta qaar kamida muslimiinta ay leeyeen dadka been badan oo markay hadlayaan cid ka been badan lama arko markay gaalada la joogan cid ka fulaysa lama arko muslimiinta kulli marka waxay nabiga asxaabtiisayna u jeedaan marka maarta dad waxa weeye bas cunna doona weeye iyo wax la mid ah hadalladaas ku yiraahdeen markaas nabiga loo sheegay markay asagoo nabiga maarta hashiis inuu fuula rabo ayay u yimaadeen ya rasuulullah inama kunna naqudu wa nal'ab markaas allah ayda soo dajiyay qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un marka wax allah waxay doonaa waxa noqotee al istihza'u bid-din al istihza'u billahi wa rasulihi wa ayati ilaahi ee diinkiisa iyo aayadkiisa oo lagu jeesjeesaa waxa way waa kufri wa gaalnimo weeyaan walidalka yaani waxa la ilaahay qofko ama ha u qasto oo qasad ha ku yiraahdo ama dheeldheel ha u yiraahdo hadowba mar istihzaal la yimaado qofka ku gaaloobaya kaftan iga ahid nima ka yeelmay allah rasuulkiisa aayadkiisan kaftan bay iga ahid oo ku ciyaaray ma noqonayso qofka ku gaaloobaya marka dadka muslimiinta in arinta ogaadaan waa muhiim waa walidalka wuxuu soo guuriyaa yaani sheekh ila al-ilki at-tabari wuxuu leeyahay fihi dilalatan ala anna al-la'iba wal-jadda fi idhari kalimati al-kufri sawaa wa inna al-istihza'a bi ayati llahi kufru bu'ranay wuxuu leeyahay aaydan daliil ba ku sugan oo ah qofka ciyaar waxa uu oranay iyo qofka ay dhabta ka tahay إظهار كلمة الكفر كلمة الكفر اللي موجسته للي ماذا وحويان إنا إسكمت هذه آيات آيات تسمى سيدليل أوتاي آيات إله الوجه جيسان إنا قال نمتا سنوك لتمارة ابن حزم الظاهري كتاب كيسل إلى هذا الملل والنحل هذا الآد قيمة بدون كسو قوريني حولية كل ما فيه كفر بالباري تعالى واستخفاف به أو بنبي من أنبيائه أو بملك من ملائكته أو بآيات من آياته عز وجل فلا يحل سماعه ولا النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به يعني هذا الكاس أورني وحكست كله أو الله أو لغوك قالوا بحلي سيكسو قنطع ليذب لليذو إلهي الله لليذو أما النبي أبيض إلهي لليذو كمذي ملك ملائكة إلهي كمذي لليذو آيات آيات إلهي كمذي لليذا وحاوية مرنا إن لدقيست حتى ما هم بؤرني ما بنانا إن لدقيست إن لو مخطل إسكب الدار إن لو مطواقنا عرنتاس ما بنانا ويا حتى قفك هذا الكفر أسهو شيغو إن حكاية تدماء هويا إن للفر إسكنا معها ماشي إلهي سبحانه وتعالى يا آيات كيسي رسول شيس الوجه الزيزي إن أفر إسكب تدماء هويا مركا أنا قلو إن أفضل دهي دين تادا سدا يلي إلهة سدا يلي ملائك تادا سدا يلي يعني إنه قفك يراد وكو قالوه يا ويا وكفر حتى هذا عيار كاتا هي حتى لو كانت اسكمت بعد نكون يسوي مركا ارينكاس يعني رنتي ادي ادي ان ددك او براروغان وا شيء لغا مارمان ويان مركا اسبابته وحي دونتبه هم نقطه الاستهزاء بايات الله الهي ايات كي سي رسوشي سي دينتي سلو جاس جاسا وا غالني ما ويان لا تعتذروا حضور دارنا قد كفرتم واد قالوا ذين بعد ايمانكم رمينتي اني اد شيغانيسن ايمانك اد شيغتين دبدين بعد ما كفر موجستين ويان إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن نعف هديئا عف النوم عن طائفة كوح أو منكم منافقين تنكمل هدان عف النوم وكوح لكتوبك ينتيوي سيدا مثلا يعني مارك مخشي من الحمير كوكالاتو كتوبك يني روايات كمركو حيليه مركو كتوبك يني أو الله حوي ديستي مقعي سيوس كبدلو مخشي كي حقوبة ديش عبد الرحمن وحونا الله ويديستي إن إلهي أو شهيد نما كدلو ماشو كد انتن إنا لأغانين إلهي وهو أقبل إليه يوم اليمامة أيو دنتي لما نأركن مارك أثر لو ما أركن إليه شهيد نما إلهي كدلو وهو أقبل إليه مارك إن نعفو هدان عفينو عن طائفة كو منكم إذنك منافقين إذنك مدى وقال ذي توبك أنتو صور نغطي نعذب وان عذابينا طائفة كو كلبا عذابينا وكو كفر هو ذي الدائمين نفاق هو ذيوي قوة عذابينا محان عذابينا بأنهم بسبب أنهم إيقوا بكانوا إني أحايين مجرمين قوة بيليالة قوة بيليالة بأحايين إجرام إليه مادين إجرام كسببتي أيام الماركتي كو عذابينا بولي مركا وحوايه مرنا لما عفنا يقول قلدي أنتو بكيني أو الله أبصر الله بني أو كفري نفاقي أنا كهري مرنا لعفنا إيه والعذاب ياويا سلاسة اللوجينا يعني ولذلك ابن كثير وحوليه أي لا يعفى عن جميعكم لما أنت الذي نوض عفنايه لما أنت الذي نوض عفنايه ولا بد من عذاب بعضكم كاركين إلا عذابه ولا غمار ما وإنت على صوبكين وكفر بكهر تيوية مركا قراءة إن نعف عن طائف وقراءة عاصم وهي إن نعف إن ليرانوك لقرده فأذى لقضه إن نعف ليرانه نعذب لأخريه نون كان لقضه ذال كان الهوس بيه طائفة تدنبنا مفعول لما لغنس بها قراءة مارت عاصم ويان قرار انت اذا صوهرتي وحي اخريان ان يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة باخرنا يعني عصاصي اخريان مركا معنيه وحول نقوني ان يعفى ومجهول بالغدق مركا حدين لعفيو يعفى للا يأذن لقوده فأذن لقردقو فأذن لقردقو تعذبنا تا لغا ديغو نون ان لا ديهن او مارتي يعني تا لا اخريو دال كان لا كور ديغو طائفه من نائب الفاعل اهان لو غودو تاسي اخرنيا معناه هو حوي ان يعفى هدين لعفيو عن طائفه كو او منكم اذنك اذن كمل هدين لعفيا تعذب والعذاب طائفه كو كلام العذاب قلبي توبه كنت هدين لعفيو قلبي ان كتوبه كينينا كفر النفاق دائمتي اي العذاب يا ويا marka macnuhu waa isleeyah laakiin qiraadu baa kala duwan weeyaan bi annahum bisabab annahum iyaga sababkoodu kaanu ay ahaayeen mujrimiina kuwa dambiilayaal ay ahaayeen sababteed ayaa ijraamkooda bisabab ijraamihim wa israarihim ala nifaqi nifaq ay daa'imin munafiqnimada ay daa'imin istihzaa ayati ilahi ay daa'imin sababteed ayaa maarka kuwaasna loo cadaabaya weeyaan المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون صفات كمرك صفات كل تلمامه ذي بكوجرني هذا تلمامه حنحنا وعكس جدتك مؤمنين توحى أي سمايا عكس جداء أي منافقين تليهين أي رب عائلها النوم شيئا أي وحى إلهي أكتس كليهين وعذابه المنافقون رجي منافقين تاها ايوا المنافقات هوينك منافقات تاها بعضهم قاركود من بعض قارك كلبي كمده واسليه ايوا اسكوليا يامرون ويفران تبكي وحي فران بالمنكر وح منكر كاهو يعني ما ركتي الله رسولك سيس الرابق كاهين ايي فران وينهون ويريبان عن المعروف شيء وناك سنايو شرعي اللي هو يقيني إيه وناك اللي هو قرنينا وإرهبان ويان وينهون عن المعروف شيء معروف كأهاي وناجا خير كلوية قيننا وإرهبان معروف كان وإرهبان ممكن كان ضد كفرة ويقبضون ويلابان أيديهم دعمه وضب يلابان يعني حقي حولها اللي قولها مبحيان وطريق خيركم مبحيان هذه زكاة تاي هذه صدقة تاي هذه الجهاد في سبيل الله الانفاق في سبيل الله حولي اللي قبحن لها تاي كل خير كودن مبحيان ويهيستان حولي مبحيان نص الله الله بي حلمانينو طاعدي سبي كتغين وي طاعدي الهي بي كتغين مكاسو فنسيهم الله نكتغين ورحمة يسي هدايه التوفيق هدايه وافجن لها أي رب كتغي سبحانه وتعالى وي. إن المنافقين منافقين تا رجي الضمر وحيهين با هم أيها الفاسقون مركة هدايه اللي بدو دوال صوشة المنافقون والمنافقات هذا إن المنافقين بليل ومن باب التغليب رجي الضمر كبو اسكلوه دي تلا إن المنافقين منافقين تا رجي الضمر كين نقضان با هم أيها الفاسقون كوة طاعة إلهي كبا حيئة وكوة إيجا ويان بو ربي ليه سبحانه وتعالى مركة أيضا المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض انت هذا الكاس إني أيجا أولياء اسكويهين رجي الضمر أو منافقين تا وحيليهين وحو ربي أشيجا معنه ذو حوي وقطع طمع المؤمنين منهم ومن ولايتهم مؤمنين تا يا لقجوين يا إني الدمع كتقلوا إني ذكا أولياء ذوليهين أوليدي نما إيجا إسله رجولي دمر كودا إيجا إسله وياه مرك منافقين ترجع دمر كودنا وكذكوره رجلي لم يدي وح أي رجع قبان بأيهون الله قبان وياه ومنافق حوال منافق هذا بيجرو أو أيهون آيات إله جس جسوا نفاق آمن سن يعني ما أردت إيمانك كفب أيهون وإجران وياه والمنافقون رج منافقين تاع للنفاق فرانس وشجنين بدن وحال إذا هذا هو إسلام لماذا وقفك ظاهر صدق كفرنا وقلبي وكفر صدق لإله هذا وحو إسلام لماذا وظاهر سنينا وماذا إسلامك وظاهر كي يهيو أود أولي أيو نحجوغا وحو ربا مالكي سي نفتي سئين يمارتي عرضي سلوبة باديو وحكومة بادينا يمكوا إنو إلى مسلم بانا مسلم بانا إنو إلى هذا وإسلام ظاهر صدق وكفر بادية لكن حقيقة الأمر هو قال حق خلبه قال كي يهيوني والمنافقون رج منافقين تاع والمنافقات حوينك منافقات كاء بعضهم قاركود من بعض القارك كلا أي كم ديهينه أيجا إسله أو إسكو مارت أهل أه أو ولي إسكو أهوية يعني بعضهم ولي وبعض البالوجيلا قارك كلا أي ولي ويا يأمرون بالمنكر وحيدت كفران منكر كأي فران منكر كشيء اللي يراه أي فران وينهون ويرهبان عن المعروف وراغنا ويكرهبان ذلك مركا يعني منكر وحل إلى هذا منكر وحل إلى هذا مركا علماء تعريفيان كل ما خالف يعني وحل إلى هذا كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة بل إلى هذا يعني وحل وحي معروف كشيء إلى هذا خلاف سن او كهر ايمان ايو او عقيدة حن او باطلة قفك اوتو عمل حن او خبيث اوتو اخلاق حن او رذيلة او ليدتو وتو كاسا لو حالي لهذا منكر لو جيدا وي معروف كانوا عكسي سو حالي لهذا معروف كوحوي واسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة يعني سلاسة لهذا معروف هو مجح كل من أيه وح الله وحي وناجي سل جرمي وأخلاق وعقيدة وناسنة عمل صالحة أخلاق وناسنة وحصل ضمن معروف لي هذا مرك وناجي أدم وين غيره حميد أدم ضد كفرة لما رد قف كفر كوير واحد من ما واحد من لمار مرد كفر كوير وحوار لمار كوير خير أدم وين غيره يعني حمي او اذن لذات كي فرام ويا يأمرون بالمنكر ويهون عن المعروف مسلمين تخلاسين ونرك دونا مؤمنين تمركوا ربك والرمي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض محوير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مسلمين تبقى مؤمنين تخلاسين مركا قف كستو حداد اركتو يعني معركة معروف كي خير كدك وجدي شرط يحمل دك ويريه وهو صفة من صفات المنافقين. منافقين تتلمام تلمام تلمام كمذا أيوة تاوية صفتك إليهم ويقبضون أيديهم قعمه ذي لابان كوا منافقين تي قعمه ذي لابان يعني وحمد حيان الوجه يقبضون أيديهم قعمه ذي وحي كلابان عن الإنفاق في سبيل الله وعن طرق الخيرات وحل وحي ونادي خير ودوين كسبب بحن لها قدم بيدينا حوله ذلك مزكيا يعني إحسان ذاتك أقام السمايان وصدقاني خيرك لما مبحان جدك إلهي وحبكم مبحيان خيرك وحبكم الديبان شرط بوحكم الديبان ويا نسوا الله الله ريح المامين يعني وحا لوجد النسيان كالنسيان هنا ومعنى التركوي كتجد بالوجد نسوا الله إلهي ذي كتجد الله ذي كتجد يعني وحي كتجد أي تركوا طاعة الله وتركوا ذكره فلا يذكرون الله إلا قليلا إلهي ما بحسان إير مكة ذاتك اللي جوغان مويه مركة ويبا كتاقين إلهي حسكي سي طاعدي سيوي نسو الله الله ذي حلمانينو طاعدي سي بي كتاقين إيو مارتي ذكر جي سي بي فراحك قادم مركة سيدا سميين فنسيهم الله نوو حلمانيو وكتاقين بلوجينا يعني فتركهم من توفيقه وهداية يعني فتركهم وحو مارتي وحو كتاقين من توفيقه وهدايته في الدنيا إنه أدون كهنون كواف جيب ربنا كتك فراح كقادم ومن رحمته في الآخرة آخرة إنه الرحمة حريصنا إلهي وكتك وتركهم في عذابه عذاب في سبح لي سبو ربك كتك سيدا مثلا الإمام البغوي رحمه الله أكوف سريه معناها سوك الشيقاوي ابن كثير وكلا يتوح لي عاملهم معاملة من نسيا قفو حلمامي أوكلا معاملة سوك لهم معاملة ذي مرك طاعدي كتجين أستجنا الرحمة دي سبو إلهي فراه وقاضي مرك خير هذا مؤسم وافجنين جنة دي سنمو وننقلينين عذاب في سأيو قريه ويا نسوا الله الله ريح المامين وطاعدي سكتجين فنسيهم الله نواء كتجي وخير كوانا يهلونك وافجن تي سوء كتجي ويا إن المنافقين منافقين تكوى اللي إلهذا هم أيها رجل الدمربة الفاسقون كوى فاسقين تطاعد إلهي كبحي وأيها ويا الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة خيرك يعني ودني سيبي كتجي حق ودني سيبي كتجي يعني بالغ ودني دين ويقاذين ولذلك إن المنافقين هم الفاسقون جملة سحالة هذا حصر بكت سني يعني وحصر وحالوكوبي أيضهم إني منافقينيهين يعني أيضهم إني فاسقينيهين الوكوبي أيضهم بفاسقين بل يعني فسق أيوك الرسية ساسوية محايلي سببت اللوغو حسر اللوغو سمين وحيلين لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم يعني فسق قوذا أي أوحو كوينيها كو كسوحري فسق إلي مادان أي كوينيها بيني وحانة سمى إليهم بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم ومنافقين تقالد حتى وكعذاب كلية قالد كفر قعد يسطو أي عذاب كود كدرين يسوع الله في سورة النساء وكلية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا يعني في الدرك الأسفل من النار قال أدب وقسم فرصير كعذاب كلهم بلوجي لوين وعد الله الله أبا لنقاري المنافقين الرجل منافقين تاها أو إيمان إسلام لماذا ظاهر سنة كفر جنة على وش بكر سنة إيوى المنافقات هوينك منافقات كاها إيوى الكفار قال هذا كفر قوله موجستي قال لماذا هذا عبدالإستاذ وحو ربي أبلا قاري نار جهنم نار جهنم اللي يراه ذو قلين تيدو قليب أبلا قاري خالدين أيقو أقوى واريو فيها نار تدحل يدكو واريو أولي قد كجير أيو ويا حير كفر بيلتكين قفك مركو كفر قيام اللتكنا ومخلط في النار نار إلهي بلغو واريا منافقون وكافر نار تكو واريو هي نار جهنم اللي يراه ذا حسبهم تنكفلا وأيضوا كافقوا وأيضا إذا كفر وحكروا اللور هذين أي ملا انت سأبع لهم وكفلوا ولعنهم الله الله سبحانه وتعالى ولعن ذيه رحمة يسبو كديري وكفقيي لأن اللعنة حال إلى الطرد والإبعاد عن رحمة الله إله الحريص يسقفك لقى عيريه لقى نفقيا لإله ذاوية ولهم وحيلين عذاب عذاب إليهم عذاب كأو مقيم من دائم أجره أي أولي مستمرة oon kala go'eynin oo aanan ka dhamaaneynin oo laga khafiifineynin ayay ilaahay agtiisa ku leeyihiin weeyaan. Marka munaafiqiinta abaalkooduna waa naarta jahannama la yiraahdo inay galaan, inuu rabbi subxaanahu wa ta'aala raxmadiisa ka dheereeyo, inay cadaabka muqiimka weligood ay ku jiraan, cadaabkooduna uu daa'im yahay mustamil yahay weeyaan. Hadha wa billahi tawfiq, sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.